هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والإعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. على مدار شهر مايو يسعدنا أن نحتفل بعيد الإعلاميين 91، والليلة هنسهر مع الأستاذ القدير محمد فؤاد، مدير عام برامج المنوعات الأسبق بإذاعة البرنامج العام، وهو معنا الآن على الهاتف. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وكل سنة وحضرتك بكل خير. أهلا أستاذة رشا، وسعيد أن أنا طبعا يعني أتواصل معك باعتبارك يعني من الإذاعيات المبدعات، وطبعا بقول لكل إعلامي مصر كل سنة وهم طيبين وقادرين على أنهم يؤثروا في المستمع العربي والمصري، وأن دائما الإعلام المصري يعني هو الرائد دائما في مجال الإعلام بشكل عام في الوطن العربي. وتهنئة لكل إعلامي وكل صاحب قلم وكل من يجلس أمام ميكروفون أو كاميرا للتلفزيون. كل سنة وحضرتك بخير، وحضرتك من الأصوات المميزة جدا اللي ترك بصمة كبيرة في برامج المنوعات على مدار سنوات وسنوات، إلى أن تقلت منصب مدير عام برامج المنوعات بإذاعة البرنامج العام. أرجو أن أنا أكون عند حسن ظن المستمع وحسن ظنك، لأن أنا طبعا مؤمن بأن كل من يجلس أمام الميكروفون ويخاطب المستمع لابد أن يكون صاحب رسالة، ويستطيع أن ينقل إلى المستمع معلومة جديدة، خبرة جديدة، يحلله مشكلة، يتواصل معاه، وهكذا يعني. صحيح، وحضرتك من الناس اللي قدمت العديد والعديد من الأشكال البرامجية المختلفة، يعني كل برنامج حضرتك قدمته كنت حريص انك بتترك بصمة كده مختلفة ومميزة. وطبعا الحقيقة مش كل البرامج كنت بسمعها، لكن من خلال برنامج قدمنا لكم خلاني تعرفت على العديد والعديد من البرامج الكثر اللي حضرتك كنت بتقدمها على مدار السنوات الماضية. الحقيقة كانت برامج كلها متعة وفكر، وفيها حاجة جديدة، فيها بصمة مميزة. الحمد لله، طبعا يعني ده بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وإيمان من الواحد بأنه صاحب رسالة يحاول أن يرضي المستمع بكل الأشكال. طبعا يعني الأشكال الإذاعية كتير، يعني في الحديث المباشر، وفي الحوار، وفي التحقيق الإذاعي، فكل الأشكال دي طبعا بالتأكيد يعني الحمد لله مريت بيها. بدأت طبعا زي أي واحد مبتدئ أن أنا أتعامل مع إذاعيين كبار، استطعت أن الواحد يعني يستفيد منهم ويستقي منهم كل المعلومات وكل الخبرات، وطبعا على رأسهم طبعا الأستاذ عمر بطيشة اللي كان يعني رئيس الإذاعة المصرية وكان مدير العام للمنوعات، وكلنا تأثرنا بيه وكان صاحب فضل علينا في مجال البرامج. في مجال الإخراج الإذاعي طبعا في الأستاذ إسلام فارس الله يرحمه، ده من المخرجين صاحب بصمة في مجال الإخراج الإذاعي، تعاملنا معاه من خلال برنامج أجراس الخطر، ده كان شكل من أشكال التحقيقات الإذاعية بتعالج مشاكل في منتهى الخطورة، وبالذات المشاكل التي تهدد الشباب المصري وهي ظاهرة مثلا تعاطي المخدرات. يعني استفدنا من الأستاذ إسلام في أن احنا نعمل تحقيقات إذاعية مع المدمنين ومع العتاد تجارة المخدرات في الوقت اللي ابتدت تظهر فيه خطورة المخدرات في أواخر الثمانينيات 88-89-90. فدي من البرامج اللي هي يعني كانت حضرتك بتعتز بيها يعني. طبعا جدا جدا، يعني تعلمت على إيده المونتاج، كيف نستطيع أن احنا نعمل دراما في شكل تحقيق ذاتي، بحيث ان بتتصاعد مع الشخص اللي بعمل معاه حوار من بدايته لحد ما انتهى الى الضياع اللي هو فيه، يعني المدمن مثلا ازاي بدأ وازاي تحول الى تاجر مخدرات وازاي دخل السجن وهكذا يعني. فكان من البرامج برضو اللي سابت تأثير قوي في المجتمع، وساعتها طبعا شفنا مدى خطورة إدمان على الشباب وعلى الأسر المصرية وحالة الضياع اللي بيعيشها المدمن، ومش بس بالنسبة له، لا بالنسبة للمحيطين بيه. تاجر المخدرات اللي بيمثل بشاعة الشخص الذي لا يراعي ضمير ولا ذمه ولا اخلاقيات ولا اي حاجه، ويهمه الكسب على حساب جثث الناس. يعني حضرتك استضفت تاجر مخدرات واستضفت مدمن، يا ترى مين الشخصية اللي أثرت في حضرتك؟ يعني دايما احنا لما بنستضيف ضيف معين بيبقى له تأثير بشكل أو بآخر، مين الضيف اللي ترك في حضرتك بصمة لا تنسى يا أستاذ محمد؟ هو مش بصمة بقدر ما حسيت ببشاعة المسألة. يعني مثلا من ضمن الحاجات، قابلت واحدة تاجرة مخدرات اسمها عزيز العورة دي مثلا، يعني دي كانت بتقول ان انا بكسب 6000 جنيه في اليوم ومش هرحم حد. لا، ايام ما كانت 6000 جنيه 6000 جنيه بقى يعني لا، ومثلا الحاجه فاطمه دي، وهي ولا حاجه ولا حاجه يعني كانت تاجره مخدرات في سجن المنصوره. الحوار معاها لما ذعناه من خلال برنامج اجراس القطر عمل ضجه، بحيث ان اعيد محاكمتها مرة أخرى، لأنها قالت إن أنا مخبية مخدرات ولو طلعت الحكومة مش هتلاقي فتلة. فطبعا يعني كان يعني البرنامج كان تحقيق حضرتك السبب في إن هم يعيدوا عنها التحقيق مرة أخرى. أيوة، كانت واخدة مثلا 10 سنين، خدت تأبيدة. يا خبر أبيض. وهل حضرتك ما قلقتش بقى بعد الحكم ده؟ يعني يكون في تربص بحضرتك بشكل أو بآخر بعد الحكم؟ تربص بينا كلنا. يعني أنا وكنت الزميلة ماجدة شرف ومع الأستاذ إسلام فارس. يا نهار أبيض. كان في البداية، المفروض إن الأستاذ صبري ياسين الإذاعي الله يرحمه والإذاعية شيرين غالب، كان المفروض الأستاذ إسلام فارس يعني عامل حسابه إنه ياخد جيل قديم مع جيل حديث. إحنا كنا لسه في البدايات، يعني الكلام ده سنة 88، كان بقالي حوالي مثلا 7 سنين في الإذاعة ولا حاجة. فجم طبعا الأجيال القديمة، الأستاذ صبري ياسين والأستاذة شيرين غالب، انسحبوا من الموضوع، فإحنا شلنا الشيلة زي ما بيقولوا. فطبعا ابتدينا نتحرك مع الأستاذ إسلام، وكنا ننزل سجون. يعني كل التصاريح كنت بعمل أروح أقابل مثلا مدير العلاقات العامة في مصلحة السجون، أجيب تصريح بزيارة كل السجون في مصر يعني، وهكذا. فطبعا كنا بنشوف مقاسي. يعني تخيل انت واحد مثلا بقى 3 سنين كان البرنامج يومي. يومي مثلاً. يا خبر، ده مجهود كبير جدا، برنامج يومي ومونتاج يومي طبعا. يا خبر. فطبعا انت بتعيش ايه؟ بتعيش بقى مقاسي طبعا وحكايات. هو من البرامج التحقيقات اللي كانت مصر كلها بتسمعه في ايامها. مثلا ستات البيوت يوقفوني، انت عملت ازاي، وشكل تاجر مخدرات ايه، وحاجات كده. فكان برنامج عامل ضجة اعلامية. يعني كنا سبب في ان احنا نعدل القوانين الخاصة بالمخدرات. يعني كان الاول الحكم بالاعدام على جالب المخدرات بس، لا دلوقتي بعد البرنامج لما سجلنا مع أعضاء في مجلس النواب أيامها مجلس الشعب، وسجلنا مع رجال دين مسيحي وإسلامي، فكان في شبه تحريك للمية الراكدة زي ما بيقولوا، وابتدت تتعدل القوانين. يعني كان الأول الإعدام للجالب، دلوقتي الإعدام للي بيتاجر، والإعدام اللي استخدم القصة في الإخفاء المخدرات أو في الترويج ليها أو في الترويج وكده. طبعا ده كان من برامج اللي عملت بصمة هائلة جدا، وأنا يعني من البرامج اللي بعتز بيها جدا جدا جدا. يعني أكيد طبعا برنامج رائع. عايز أسأل حضرتك أيضا عن حوار بقى تكون أجريته أيضا مع مدمن. يعني إحنا كده عرفنا تاجر مخدرات وعرفنا القصة، هل في مدمن كان ليه قصة كده أيضا لا تنسى ممكن تذكرها الآن لكل مستمعينا؟ اتفضل. في مثلا اللي خرب بيته مثلا وباع اللي وراه واللي قدامه. من أفظع الحاجات، يعني طبعا سوري في التعبير، يعني أو آسف للتعبير، إن واحد كان عنده استعداد يضحي بشرف بنته في سبيل شمة بودرة. يعني تخيل انت بقى. ربنا يحفظ الجميع يا رب. فدي طبعا ايه من الحاجات البشعه المؤلمه جدا الى هذا الحد. يعني الانسان بيبقى عبد لهذه المواد المخدره. كنا مثلا نقرا في الجرايد مصرع شاب بعد تعاطي جرعه زائده من مخدر الهيروين مثلا، ننزل العزا بتاعه ونجري الحوارات معه ابوه وامه الأسرة واصحابه بقى، وكده. وبتشوف الأثر المجتمعي للمخدرات. طبعا طبعا. أستاذ محمد، أنا عايز أسألك عن الدراما، هل بما إن حضرتك كنت على أرض الواقع وشفت قصص لضحايا المخدرات، هل الدراما قدرت فعلا توصل هذه الصورة البشعة لدرجة إنها تمنع الناس فعلا من الإقبال على تعاطي المواد المخدرة، ولا حاسس إن في نوع من التنازلش للدرجة اللي حضرتك شفتها على أرض الواقع؟ يعني كان ممكن تتقدم بشكل يخلي الناس فعلا تفزع من اللجوء لتعاطي المخدرات. هو بصي طبعا انت استاذه كبيره في مجال الدراما، فالدراما تعتبر من اقوى وسائل التاثير في المتلقي بشكل عام. ليه؟ لانها بتنقل شخوص واحداث وفترات زمنيه وانتقالات وكده، يعني عارفه، فتاثيرها بيبقى تاثير قوي جدا جدا جدا، اقوى مثلا من الحوارات واقوى من اي حاجه. هل الأعمال الدرامية من وجهة نظر حضرتك زي ما بتتابع نجحت إنها توصل الصورة اللي حضرتك شفتها على أرض الواقع؟ لا، ما اعتقدش، لسبب بسيط، لانه الجانب بيغلب عليه جانب الايه؟ الفكاهه، يصور المدمن على انه راجل، يعني مثلا شفنا فيلم الكيف، التناول انتهى صحيح بكارثه، يعني بكارثه طبعا، ان استاذ الجامعه انحرف وباع ضميره، واحد اتجنن كده، يعني عارف حضرتك. أيوة. فطبعا المساله مش بياخدوها بتتناول بشكل ألطف أو بشكل لذيذ، أو او حتى بين بيسال طلبة الجامعة مثلا، إيه ده، ده أنت، ما فيش حد ما بيعملش، يعني بيبقى في شكل صحيح هما ممكن بيتناولوا القضية، لكن قصد حضرتك إنهم بيتناولوه بشكل ممكن يكون بيسبب الرواد أكتر يعني يعني. يعني مثلا مشاهد التدخين مثلا على سبيل المثال في الدراما دي المفروض انها تتمنع خالص، يعني نبين الجانب الايه؟ المأساوي، المأساوي نركز بشكل عليه. يخليك تنفر منه، هو ده يبقى نجاح الدراما. صحيح. انما يصور الراجل على انه يقعد ياخد نفسين مع اللي جنبه ومش عارف ايه، ويقعد واتبسط يقول له نكت. وينسى يعني لا، يعني مش فمش هو ده عموما. الحقيقة، مش ده اللي حضرتك لمسته بقى على أرض الواقع، فبالتالي طبعا طبعا، للاسف الشديد، يعني شكوى الناس من الدراما انها بتاخد شكل ايه؟ غير واقعي للحياه. وانا عشان ابقى واقعي اجيب البلطجي واجيب المدمنين واجيب الالفاظ اللي بنسمعها، لا مش كده. بشكل مبالغ فيه الحقيقة. يعني لا، لا وهما يعني كمان يعني بتلاقي كمان هما بيبتكروا ألفاظ، يعني ممكن تلاقي ترند طلع في مسلسل ما كانش موجود اللفظ ده أصلا في المجتمع، بس هو طلع من المسلسل. يعني عارفه الدراما مش كده ابدا. ما احنا عمالقه الدراما، يعني اسامه انور عكاشه ولينين الرملي، ويعني شوفي، يعني احنا لغايه دلوقتي للاسف الشديد سواء الدراما في مجال التلفزيون او في مجال الاذاعه هي بتعتمد اساسا على التراث اللي موجود، يعني كل التراث القديم في القيم والاخلاقيات يعني شوفي مثلا مسلسل زي سماره مثلا، كانت صحيح مصر كلها بتقعد الساعه 5 تسمعه. وربع صحيح بتقعد كل مصر تقف. النهارده مفيش انتاج درامي، لازم ماسبيرو يرجع لمجده، لازم قطاع الانتاج يرجع لمجده، لازم، لان دي رمانة الميزان للدراما وللأخلاقيات احنا كلنا اتعلمنا من خلال ايه؟ من خلال الدراما، وتعلمنا من خلال البرامج الإذاعية. انا النهاردة لما اقعد مثلا كمشاهد اقعد اتفرج على ماسبيرو زمان، شوفي مستوى الضيوف، شوفي مثلا الحوارات اللي عملها الأستاذ عمر بطيشة من خلال شاهد على العصر، شوفي من خلال مكتبة فلان الأستاذة الراحلة نادية صالح، شوفي الأستاذة آيات الحمصاني، كلها حاجات نستقي منها معلومة ونستقي منها الحوار الهادف اللي ما فيهوش خروج. احنا كنا كمذيعين نتحسس الكلمة قبل أن ننطق بها. النهارده شوفي اللي بيحصل على الساحة الإعلامية. يمكن ده يا استاذ محمد بسبب الاعلام الموازي او الاعلام الخاص، اللي كتير من الناس يعني بتخلط ما بين الاعلام الحكومي او الاعلام اللي كان موجود في ماسبيرو والاعلام الخاص، فيه اختلاف كبير. وفي كمان يعني نقول ايه، الجيل اللي حضرتك تحدثت عنه كان اكثر حظا، ما كانش فيه المنافسة الشديدة، ما كانش فيه الاجور اللي بتدفع لكبار النجوم النهاردة، يعني علشان تجيب نجم النهاردة هيروح بمبلغ محدد أو بمبالغ معينة في القنوات الخاصة، وأكيد مش هيجي ببلاش. في مش كل هو يعني يعني عشان احنا يجي مثلا كنا في ماسبيرو، مش كل الناس أو القليل جدا جدا اللي بيقدر القيمة والتاريخ وما بيخ... ليه كده؟ لسبب بسيط، لان اه النهارده يعني انا اسف الفلوس هي التي تتحدث، صحيح الاعلام صناعه، تصرفي على الاعلام وفي نفس الوقت مزيد من الحريات، الحريات المسؤوله طبعا، يعني مش طبعا اللي فيها انفلات. النهارده عشان نقيم اعلام صح، حاجتين، صرف مش على حاجات تافهه، ده القياده السياسيه اتكلمت عن الدراما في رمضان، في اكتر صحيح من كده، طبعا فطبعا يعني صرف بحيث ان انا استجلب كبار الكتاب وكبار الفنانين واعمل اعمال ذات قيمه تؤسف الناس، وفي نفس الوقت مزيد من الحريات. الحريات المسؤوله بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم ابقى صدى للي بيحصل في الشارع. انا كمتلقي لو ما لقيتش اللي انا عايزه من خلال اللي بيقدم هنصرف على طول. يعني حاجتين دول يبنوا، ده بجانب ادي العيش لخبازه، معلش طبعا طبعا يعني بمعنى ان الشخص المؤهل، الشخص القادر على التخطيط، اللي يستطيع ان هو يقدم شيء جديد، هو ده اللي يتصدر المشهد. يعني ده من وجهة نظري. طبعا. ومعانا بقى اول فصل في حلقة حضرتك، تحب نسمع ايه مع كل مستمعينا الاعزاء؟ بما اننا اتكلمنا عن الفكاهة وارتباطها طبعا بالمخدرات وكده، في مشهد بين الفنان الراحل محمود عبد العزيز وفؤاد خليل، اللي هو ساعة ما بحبك يا بيقول له ستموني. ايوه ماشي. انا قريت حضرتك. او المشهد اللي بيقدم فيه الاغنية لما جه المؤلف وقعد مع الفنان محمود عبد العزيز كان بيقول له الكلمات. والفنان يحيى الفخراني، وبيقدم له بقى الاغنيه اللي هيقدمها. ده أو. طبعا المشهد ده تعبير عن مستوى رداءه الاغاني وتفاهتها. يعني صحيح، يعني كانت عبقرية المؤلف انه ربط ان كل حاجة رديئة بتبدأ الاول بصدمة، وبعدين الناس بتاخد عليها وبتبقى عادي جدا وبتبقى شيء طبيعي. خلاص نسمع مع بعض المسمع ده، اتفضل. يا صبر الصبصب، قلوب الصبايا المت صبين، وصوب صبابك على الصبايا المصب صبين. يا صابر الصبر، صبرنا بصبر المت صبرين. امين يا رب. لسه كفايه كده يا استاذنا ننس. يا عم انا عايز اغني، مش عايز اصو صو. تقصد ايه؟ انا عايز كلمات خفيفه، كلمات رشيقه، كلمات تافهه. تافهه طبعا، عايزين ناكل عيش يابا، مش تقول لي صب صب صب صبين صب صبين صب صبين. ده مين؟ بص في المعنى. معنى مين يا عسل؟ انا عايز كلام حلو، كلام يكيف. يكيف؟ طبعا يكيف. طلبك مش عندي يا مزاجنجي، روح دور عليه في البطليه عند تجار المخدرات. طب انت يا دكتور ايه رايك في كلمات الاستاذ؟ انا رايي ان الاغاني اللي بتبعد الناس عن واقع الحياه وبتلغي عقلهم وتفكيرهم زيها زي المخدرات تمام، ويمكن اسوء. سمعت يا استاذ، الناس لازم تعيش في واقع الحياة. ما تقول لنفسك يا أخي يا اللي بتطلب أغاني تافهة. الله، ما هو ده الواقع. ما ترد عليا يا دكتور، اديني في الهايف وأنا أحبك يا ننس. إيه بس؟ لقيتها. هي إيه دي اللي لقيتها؟ بطلع الغنو. اديني في الهايف وأنا أحبك يا ننس. ننس كمل أنت بقى، أنا يظهر إني هزقت نفسي معاك. طب هات العربون. اه عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ القدير محمد فؤاد، مدير عام برامج المنوعات الأسبق بإذاعة البرنامج العام، بمناسبة احتفالنا بواحد وتسعين سنة إذاعة وفايد الإعلاميين. طبعا على مدار شهر مايو إحنا بنحتفل مع حضراتكم. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة عبر الهاتف أستاذ محمد. أنا أسعد بيكم وبالسادة المستمعين. والحقيقة بنستكمل بقى الرحلة الجميلة والبرامج الجميلة اللي حضرتك الحقيقة قدمتها. أنا كمان عايز أتوقف عند حصل ما حصلش، برنامج رائع جدا، ويمكن محدش يعرف مدى صعوبة هذا البرنامج إلا حد من أبناء المهنة اللي عارف يعني إيه مونتاج، وعارف يعني إيه إنك تستقطع صوت نجم وتبتدي تشوف الحوار التخيلي. طبعا قدمته مع الأستاذة الإذاعية الدكتورة منال عارف، من الإذاعيات المتميزات اللي يعني ليها بصمة سواء في البرنامج العام او في صوت العرب حاليا يعني. فطبعا جت الفكره في ان كل البرامج الاذاعيه وخاصه برامج رمضان اللي هي البرامج القصيره اللي بعد اذان المغرب بتعتمد اساسا على فكره الانترفيو او الحوار المباشر مع ضيف، ابتدي احاوره والفورم بقى بتاع البرنامج او شكل البرنامج. احنا قلنا هنستثني الضيف ده وهنجيب الضيف هيكون فنان من الراحلين. طيب ازاي هنعمل الحوار؟ طبعا البرنامج ده قدمناه سنة 1995، كان عشان تحصلي على المادة اللي تستطيع ان انت تاخدي من اعمال الفنان ده ماتيريال او مادة بحيث ان كمقاطع من اعماله، مقاطع صوتية من اعماله بحيث ان انت تركب عليها اسئلة فلما ترد تكون متناسبة للحوار. فطبعا كان في صعوبة كبيرة جدا، يعني كنا نقعد مثلا نسمع بالتلاتين اربعين شريط من الأعمال اللي موجودة ليه. ما كانش فيه طبعا التكنولوجيا دلوقتي ممكن الوسائط الإعلامية عن طريق الإنترنت هتجيب أي فيلم وهتجيب ولا واحد ده حتى كمان صعب، لكن زمان كان أصعب بكتير يعني. حتى ده دلوقتي برضو محتاج فكرة وفن ومحتاج حد بتنسق حوار ما حصلش يعني. فطبعا وكان ساعتها طبعا كل البرامج الإذاعية بتعتمد على الشكل اللي قلت لحضرتك عليه. فكان برنامج وسط مجموعة برامج عمالقة، يعني الأستاذ عمر بطيشة، الأستاذة نادية صالح، الأستاذة آيات الحمصاني، الأستاذة نجوى الطوبي، والأستاذة مشيرة كامل. فكنا احنا لسه برضو يعني بالنسبة للناس دي يعني صغيرين إعلاميا ومن حيث السن. فكان وسط البرامج دي كان برنامج بهذا الشكل، فطبعا كان ليه تأثيره وليه استجابة من المستمعين لدرجة ان الناس تسألني وانت قابلته فين؟ اقول لهم قابلته من خلال اعماله. فحتى انا فاكر ان في كل دورة اذاعية انت عارفة طبعا انه بيحصل تنسيق في الاسماء، اسماء الضيوف. لان كان فيه مش زي دلوقتي يعني دلوقتي بعد الادام مثلا بيبقى فيه برنامج اتنين تلاتة، لا كان ساعتها بقى ساعة البرنامج ده في التسعينيات كان في حوالي 11 برنامج بيتقدموا بالخمسات على طول، خمس دقايق يعني. كان مهرجان فعلا، يعني مهرجان لبرامج المنوعات. صحيح. كل واحد له ليه اسلوبه وليه طريقته وليه فكرته وهكذا. فطبعا الله يرحمها الإذاعية آيات الحمصان اللي كانت المدير العام لبرامج المنوعات، فطلبت مني اسماء الضيوف، فطبعا كتبت لها كده ضيوف البرنامج ممن انتقلوا الى رحمة الله. دي فكرة البرنامج مبدئيا. بالمقارنة طبعا بالاسماء كلها. فطبعا قعدت تضحك، على الله يرحمها كانت ست فاضلة يعني. رحمة الله عليها. وحضرتك شرحت لها بقى فكرة البرنامج يعني. طبعا. يعني حسن فايق، اسماعيل ياسين، عبد الفتاح الاصلي. مين اكتر فنان حضرتك يعني الحلقة بتاعته كده علمت كده كانت علامة ولا تنسى وكانت كمان متعبة جدا في منتجها وفي تركيب الأسئلة والحوار نفسه؟ هو طبعا الفنان حسن عبدين قدام الفنانين اللي يعني كان رحل يا أستاذ محمد، كان في الوقت ده كان رحل. وفي طبعا الفنان يوسف وهبي وماري منيب. انا سمعت حلقه الفنان كانت جميله جدا، وزينة الصدقي وتقريبا محمود شكوكو حاجه كده. محمود شكوكو وفي محمود المليجي. محمود المليجي كان خدنا مقاطع على انه دجال. فكان يعني ردوده كانت في منتهى الجمال يعني. وخالتي بامبا وحاجات كتير. استاذه ملك يعني كان ملك الجمل. تحب نسمع حلقه من الحلقات من حلقات هذا البرنامج نفكر بيه مستمعينا الاعزاء؟ قوي اتفضلي. هنا القاهره. حصل ما حصلش. انا فهماكم هتقولوا انتوا مين ولا اقول لكم ايه رايكم؟ قولي انت. محمد فؤاد منال العارف ضيف حلقه النهارده. اتفضل قدم نفسك. محسوبك النونجي ده الزمان ما يتوجدش منه دلوقت. ابراهيم افندي النفخ. طبعا عرفنا ان ضيف حلقه النهارده هو الفنان الاستاذ عبد الفتاح الاسري. بنرحب بالفنان عبد الفتاح الاسري وعايزين نتفق حلقه النهارده هتكون حلقه تعترف فيها باخطائك. يا حلاوتك. طب ايه راي حضرتك بقى انها هتكون حلقه تعترف فيها باشياء انت مخبيها عن الساده المستمعين؟ يا حلاوه. ايه الحلاوه دي يا استاذ اسري؟ بس خلي بالك وافتكر على طول انك على موجه البرنامج العام. باين يا فندم باين. يا ترى باين من ايه بقى؟ احنا رابطين الكرافتة ولابسين بدله رسمي ولا ايه يا استاذ اسري؟ طب بما انه باين بقى نحاول نلتزم باللغه العربيه السليمه ونلتزم باسلوب البرنامج العام اللي انت عارفه طبعا. اما انا حسيت موقف. ليه بتصعب المسائل بس يا استاذ اسري؟ يعني ان شاء الله يكون موقف كويس ومش هنتقل عليك برضو. ايه استاذ اسري نبدا احنا بقى بالاعتراف عشان نشجعك ونقول لك احنا بنعترف دلوقتي. بصراحه اللي قال لنا على فكره الاعترافات دي الصحفي اللي عمل معاك الحديث في المجله اياها. وانت يا ابن الجنيه. ليه بس؟ ليه هنبدا ولا ايه؟ انا صحيح كنت قليل الادب انما انا متاسف قوي. ايوه كويس قوي. كويس ان الواحد لما يغلط يعتذر. عارف والعارف لا يعرف. وطبعا الاعتراف بالحق فضيله ولا انت مش معانا؟ خلاص عارف والعارف لا يعرف. خلاص ما تزعلش يا استاذ اسري. جاء الوقت بقى على حضرتك انك تعترف. صحيح ان انت ناوي تتجوز ومنظر على حد؟ منظر على غزال؟ ماله في الغزلان مسيد؟ لا لا ده غزال بقى يا عم. يا ترى اسمها ايه؟ اسمها لعبة. ومن مميزاتها كمان انها بتحبك و ثم هي كسيبة. دي داية محترمة ولها زباين عدد شعر راسها. بختك يا عم دي هتدخلك بقى فلوس للصبح. ذكرت يا استاذ عبد الفتاح في احد الاحاديث الصحفية ان امنيتك انك تشتغل حنوتي وياريت لو كان عندك بنت وتخليها دكتورة. مطلوب دلوقتي انك تعترف حالا وتقول ايه السبب. الدكتور والحنوتي زي المهندس والمقاول. هي توضب وانا شيك. يعني المصلحة واحدة. استاذ اسري صحيح انك انت والفنان توفيق الدقن بقيتوا صحاب بعد الخناقة اياها اللي كانت بينكم؟ على رأي المثل ما محبة الا بعد عداوة. ربنا يديم المحبة على طول يا استاذ عبد الفتاح. من ضمن الاعترافات برضو انك تقول ايه السبب في الخناقة اللي كانت بينكو. وبيقول انه كان يعني اعترف وقول لنا قلت له ايه. انت بارد ده انت سائع. انما الحمد لله دلوقتي بقيتوا صحاب. بعد ما بقيتوا صحاب بقى استاذ اسري وبقيتوا زي الاخوات ممكن يجي الفنان توفيق الدقن ويستلف منك؟ بصراحة كده لو جا واستلف منك هتقول له ايه؟ اديني فكت جنيه لحد اخر الشهر. لا ده انت بتزحلقوا بصنعة لطافة. شكلكم ما بقيتوش اصحاب ولا حاجة. استاذ اسري انا شايف ان شكل وشك اتغير. احنا ضايقناك يعني بالاسئلة ولا حاجة؟ اعمل لكم ايه بس؟ ما انتم مش راضين توافقوني على عقلي وترتاحوا وتريحوني. لا لا لا احنا يهمنا راحة حضرتك طبعا. خلاص احنا هنريحك وكفاية كده اعترافات. انما ايه رأيك في حلقة كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله ومش هيبقى فيه اعترافات ولا حاجة بس تبقى معانا؟ ايه رأيك؟ لا يلدغ المؤمن من استغمايه مرتين. هو انت اعتبرت يا استاذ اسري اللي بنعمله معاك ده استغمايه؟ ماشي بس هنسالك برضو هتفضل معانا ولا رايك ايه؟ انا نازل بقى. سلام عليكم. رحلت عنا ولسه بينا وأعمالك بتتكلم بدالك. ألف تحية للفنان الراحل عبد الفتاح الأسري. عدنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ القدير محمد فؤاد مدير عام برامج المنوعات الأسبق بإذاعة البرنامج العام، اللي سعداء جدا النهاردة بالحوار معاه عبر الهاتف. وأستاذ محمد، أكثر موعد، بما أننا في موعد مع مذيع، من المواعيد اللي حضرتك أخذتها من ضيف محدد كده وكان معاد غريب وحلقة غريبة، وأول ما قلت دلوقتي هذا الكلام تذكرت هذا الضيف بالذات، يا ترى مين؟ والله هترجعين انت كده لايه؟ واحنا مثلا كنت بعمل سهرة اسمها محطة إزاعة في أقل من ساعة. سهرة كانت مدتها 45 دقيقة. فكرتها بتقوم أساسا على ان انا بجيب ضيف وبملكه 45 دقيقة من إرسال البرنامج العام، بحيث ان هو يبقى صاحب المحطة وصاحب الإذاعة. صاحب المحطة وبيقدم فيها. كنت بقدمه الاول مع الدكتورة منال العارف، بس بعد كده قدمته لوحدي يعني. فمن ضمن الضيوف كان الفنان محمد صبحي رايح. طبعا انا والدكتورة منال زميلتي ورحنا لي، فمتخيلين بقى ان هو هيفتح بقى حديث كبير وكده. فمن المواقف الغريبة انه ادانا ماتيريال، يعني مواد بصوته، 12 دقيقة ونص. المفروض في سهرة 45 دقيقة. طيب هنتصرف ازاي؟ خدنا ال 12 دقيقة ونص وفرشناهم بمقاطع اذاعية وبانسرتات وكده، طلعت حوالي 43 دقيقة مقاطع من الأعمال الخاصة اللي هو قدمها أو كده. الأغاني على مقاطع من المسرحيات، على من تمثيليات، على، وكانت سهرة جميلة جدا جدا جدا. المحطة اسمها باختصار، أنا فاكر اسمها حتى باختصار، لدرجة أني بقول لحضرتك يعني في 12 دقيقة ونص استطعنا من خلال بقى خبرتنا نتوسع في في السهرة، بحيث أن السهرة تبقى مدتها 43 دقيقة. دقيقة أو 43 دقيقة. دي الخبرة الإذاعية بقى. من السهرات برضو اللي كانت غريبة شوية، الفنان أحمد آدم، عملنا محطة اسمها امشي عدل يحتار عدوك فيك. طبعا محطة فكاهية كلها يعني. طبعا. قلب البرامج الإذاعية بحيث انه يعمل العكس، يعني انا مثلا برنامج طريق السلامة سماه طريق الندامة. يا نهار ابيض. وكان بيقدم فيه ايه بقى؟ طريق الندامة يعني. طريق يعني درجة انه قال لك هقول لك كيف تستطيع ان انت تعمل 10 حوادث في الصفيحة. طبعا شكل فكاهي، طبعا الهدف منه السخرية من التصرفات الغريبة يعني. صحيح، بشكل ابداع برضو، ده نوع من الابداع. بنحاول ان احنا نستغل الكوميديا اللي هي البلاك كوميك، اللي هي الكوميديا السوداء. اللي هي الواحد يسمع ويضحك لكن بتقطع من جوه. ايوه صحيح. بيبقى نوع من انواع من انواع التطهير، زي ما الدراما يعني بتقول يعني. لا، وحضرتك ليك برامج ايضا كثر يعني، في برنامج ايضا عن الصيدليات. في برنامج اسمه اعطني هذا الدواء. حتى الافان تتر بيقول عزيزي المستمع لا داعي للقلق، نحن نوفر كل اصناف العلاج في هذا البرنامج، اعطني هذا الدواء. صحيح. كنا بنستغل ان احنا الفورم بتاع البرنامج ان احنا نجيب ضيف ونقول له انت صاحب صيدلية، بس الصيدلية دي بنستخدم الادوية اللي عنده في علاج امراض اجتماعية. القطرة مثلا، عندك قطرة لعلاج حالة الصمم اللي اصابت المجتمع الدولي مما يحدث مثلا في فلسطين، عندك دواء لعلاج حالات الصلع نتيجة البناء على الاراضي الزراعية. يعني بنستخدم الرمز بس كده، باعتبار ان الإذاعة بتعتمد على الخيال في علاج مشاكل اجتماعية. صحيح. ايه البرنامج اللي حضرتك قدمته وتحب ان حضرتك تكون ضيف فيه من البرامج الكثر اللي حضرتك قدمتها؟ كان في شيك على بياض ايضا، كان في برنامج اسمه شيك على بياض برضو، فكرته ان احنا بنستخدم ان الضيف يمضي على شيكات بدون كتابة الرصيد. طبعا على سبيل الفكاهة مش على سبيل لأن دي تعتبر جريمة يعني. طبعا فكرة الشيك بنستغلها مثلا في شيك قدامك بيقول ادفعه لأمر فلان الفلاني، ليه؟ شيك تعطيل مثلا لنجم من النجوم، شيك تعطيل هيئة من الهيئات، وهكذا يعني. طب ده جميل. حضرتك كنت تحب بقى تكون ضيف في أي من البرامج اللي حضرتك قدمتها وذكرناها النهاردة؟ نقدر نقول أعطني هذا الدواء برضو من البرامج، من البرامج اللي كنت تحب حضرتك تكون ضيف فيها. طب إيه الدواء اللي ممكن حضرتك توصفه النهاردة للمستمعين في عيد الإذاعة بقى، يعني وإحنا بنحتفل بعيد الإذاعة 91؟ أعتقد أن قطرة للأذن. ايوه، باعتبار طبعا ان احنا بنتعامل في الصوت، قطره للاذن لتنظيف اذن المستمع وفلتره كل اللي بيخش في ودنه من كل الاشاعات، من كل الاشياء المغرضه، وتؤدي الى وعيه فيما يستمع اليه. حلوة القطرة دي. حلوة القطرة دي، جميلة. طب عايزين دواء مثلا لشخصية من الشخصيات من نجوم الدراما، تكتب لهم دواء توصف لهم ايه؟ دي كبسولة بياخدها النجم. أيوة. في حالة وصول لي سيناريو من سيناريوهات الأعمال الدرامية، بحيث انها تزيد وعيه ويبقى عنده القدرة على النقد للعمل، بحيث ان هو لازم يقيس مردود العمل اللي هو هيقوم به وتأثيره على الناس. حلو يعني، برضو جميل. يعني حب الضمير مثلا تقدر تقول يعني عايز اعدلها شوية، اقول ايه؟ دواء للإفاقة لكل من يتعامل مع الكاميرا، يتعامل مع الميكروفون، يتعامل مع القلم الصحفي، بحيث انه راعي ضميره وراعي ربنا في اللي بيقدمه. بس صحيح. مين الشخصية اللي حضرتك حاسس انها بحاجة لحباية دواء من صيدلية الاستاذ محمد فؤاد؟ اي حد، اي حد حضرتك تختاره وتحس انه محتاج هذا الدواء توصفه له كده. تحب حضرتك تعطي دواء للمذيعين بشكل خاص؟ دواء يؤدي الى كتم الصوت في حالة وجود ضيف، بحيث انه ما بقاش يقاطع الضيف بطريقة مستفزة، لان الواحد احيانا بيشوف مذيع مثلا يقعد يقاطع الضيف وفي نفس الوقت يستعرض عضلاته قدام الضيف، يعني جايب ضيف بحيث انه المفروض انه هو جايبه عشان يستفسر منه في شيء، لا، يظهر للمستمع انه عنده المعلومات كلها غير كده وكده. برامج التوك شو كاتم صوت لبرامج التوك شو، المذيع يقعد ينحت لساعة ونص مثلا ويتكلم، يعني طب قول اي حاجة، يعني هات ضيف اعمل حاجة، انما طبعا مسألة مستفزة يعني. صحيح. طب هل صيدلية الاستاذ محمد فؤاد فيها فيتامين كده ممكن تعطيه، وتعطيه مين بقى هذا الفيتامين يعني؟ لشباب مصر كله. الدواء ده دواء فيتامينات، العلامة بتاعتها او الشعار بتاعها الانتماء للبلد، مهم جدا جدا جدا ان يكون عنده انتماء للبلد وتنشيط وقدرة على العطاء، مش مجرد اليأس بس ان انا استسلم واقول انا مش لاقي فرص ومش لاقي عمل، مش لاقي، لا، لازم كل شاب يحط هدف لنفسه ويوصل ليه. صحيح. الحقيقة احنا سعداء جدا بصيدلية الأستاذ محمد فؤاد، اقتبسنا هذه الفكرة من برنامج حضرتك الجميل الشهير الرمضاني أعطيني هذا الدواء. الوقت مرة مع حضرتك بسرعة جدا أستاذ محمد فؤاد، مدير عام برامج المنوعات الأسبق بإذاعة البرنامج العام، سعدت جدا بهذا اللقاء. أرجو طبعا أنا أكون ضيف خفيف على المستمع، لأن أنا اتكلمت كتير قوي يعني، وأنا ما بحبش أتكلم. أهم حاجة أما كنش قطعت حضرتك. لا بالعكس، ده أنت يعني من المقدمات البرامج اللي ليها بصمة يعني، والواحد بيعتز إنه يتواصل معك يعني. أشكرك يا أستاذ محمد، سعدت جدا جدا بهذا اللقاء. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة، وسعداء جدا بالصيدلية العظيمة اللي احنا يعني ختمنا بيها لقاء النهاردة، وبنعطيك بقى كل يعني لو في بقى تركيبة كده تحب في نهاية لقائنا النهاردة تكون تركيبة خاصة بحضرتك هتعملها بقى حضرتك، يعني مش شركة بقى محددة، لا ده حضرتك اللي هتصنع هذا الدواء، وتركيبة كده تعملها وتهديها لمين؟ تركيبة للدواء تركيبة لكل الإعلاميين يعني، أعطيها للإعلاميين كلهم منشطة، لازم يبقى عندهم نشاط وقدرة على العطاء واستمرار لهذا العطاء، لأنهم أصحاب رسالة ما يفرطوش فيها ويراعوا ضميرهم في كل ما يقدمون للمستمع يعني. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد فؤاد، مدير عام برامج المنوعات الأسبق. سعدت جدا بهذا اللقاء الجميل، وموعد مع مذيع في احتفالاتنا في خلال شهر مايو بعيد الإذاعة 91. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا ليكي أستاذة رشا، وشكرا للسادة المستمعين، وعيد سعيد على المستمعين وعلى كل إعلامي مصر، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. سعدنا بحضرتكم مستمعينا الأعزاء، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.